الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، في درس سابق تحدثت عن باب الخوف من كتاب رياض الصالحين ومن كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، وقد وعدتكم قبل أسبوعين أو أكثر أن أعالج في درس آخر باب الرجاء، لأن الإسلام متوازن، ولأن الإسلام وسطي، ولأن الحق وسط بين طرفين، وأن الفضيلة وسط بين رذيلتين، وأن التطرف انحراف، وأن الغلو في الدين مرفوض، وأن الإفراط مرفوض والتفريط مرفوض. الاعتدال والوسطية والتوازن هي جوهر هذا الدين العظيم، الدين الواقعي، الدين الذي يتناسب مع الفطرة. فهناك دعاة إلى الله يملؤون قلب إخوانهم خوفا، لدرجة أنهم ييأسون من رحمة الله، وهناك دعاة إلى الله يملؤون قلوب إخوانهم طمأنينة على معاصيهم، وأملا بعفو الله عنهم على انحرافاتهم، وهؤلاء أيضا تطرفوا. ولكن الأصل أن يتوازن الإنسان بين الخوف والرجاء، أن يرجو الله كما قال سيدنا عمر: لو أنزل الله أنه معذبا واحدا من خلقه لخفت أن أكون أنا، ولو أنزل أنه راحم واحدا من خلقه لتمنيت أن أكون أنا واحد. فهذا الموقف الدقيق أن ترجوه وأن تخافه، أن تحبه وأن تخشاه، أن تطيعه دون أن تطمع، وإن قصرت دون أن تيأس. هذا الموقف المتوازن هو جوهر الدين. في الدرس الماضي في هذه السلسلة تحدثت عن الخوف، واليوم أتحدث عن الرجاء. أيها الإخوة، كنت أقول من قبل أن التجارة مجموعة نشاطات: شراء محل، شراء مستودع، تعيين موظفين، استيراد، مراسلات، توزيع البضاعة، جمع ثمنها، إجراء حسابات دقيقة، توزيع الأرباح، هي نشاطات تجارية. كل هذه النشاطات لا قيمة لها ولا جدوى منها إن لم يكن هناك ربح. التجارة كلها فيها كلمة واحدة: يجب أن تربح، وإلا فلست تاجرا. والدين كله قياسا على هذا التمهيد: يجب أن تتصل بالله، سعادتك باتصالك، شعورك بالأمن باتصالك، التوفيق في الدنيا باتصالك، امتناعك من عدوك باتصالك، المعنويات المرتفعة باتصالك، تيسير أمورك في الدنيا باتصالك، قطف ثمار الدين من خلال اتصالك بالله. لذلك يا أيها الإخوة، كلام مختصر: أي شيء يقربك إلى الله ينبغي أن تفعله، وأي شيء يبعدك عن الله ينبغي أن تجتنبه. وليس إلا الله، وما من إله إلا الله، كل السعادة عنده، وكل التوفيق عنده، وكل الأمن عنده، وكل التيسير عنده، وكل جوانب الحياة الإيجابية عنده. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه، والحديث المتفق عليه من أعلى درجات الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. أنا عند ظن عبدي بي، هل تظن أن الله يسلمك؟ هل تظن أن الله يضيع عملك؟ مستحيل. أخ كريم قبل يومين جاءني، قال لي: أنا أحمل شهادة عالية، أعمل عمل في شبهة. فسألت عالما عن حكم عملي في هذا المكان، فقال: حرام. سألت عالما آخر، قال: ابحث عن عمل آخر، فإذا وجدت العمل الآخر دعك من عملك الأول. قال لي: أنا لم أحتمل أن أبقى في هذا العمل بعد أن علمت أنه حرام، فتركته. ومضى علي سنة ونصف ولم أجد عملا، وكاد يعني يبكي. قلت: والله الذي لا إله إلا هو، هكذا قلت له، زوال الكون أهون على الله من أن يضيعك الله عز وجل. تترك عملا من أجله وخوفا منه وابتغاء رضوانه وينساك، أهكذا أخلاق الله عز وجل؟ هكذا ظنك بالله؟ الله بيده كل شيء، بيده مقاليد السماوات والأرض، بيده كل أبواب الرزق. قد يعطي إنسانا شاردا عنه ملايين، ألوف الملايين، ولا يعطيك أنت. بس كل شيء له وقت، اصبر ولا تخاف. يعني طمأنته. يقال أنه سيدنا موسى، هكذا ورد في الكتب، أنه في سنة من سنوات الجفاف دعا ربه بالسقيا، فقال الله له: يا موسى إن فيكم عاصيا، إن عدم نزول المطر بسبب معصية من أحدكم. فقال موسى، سيدنا موسى، لقومه: من كان عاصيا لله فليغادرنا. ثم الأمطار نزلت بغزارة كبيرة دون أن يغادر أحدا من قوم موسى قوم موسى. هكذا تروي الروايات. قال: يا رب، من هذا الذي كان يعصيك؟ قال: عجبت لك يا موسى، أستره وهو عاص وأفضحه وهو تائب؟ أستره وهو عاص وأفضحه وهو تائب؟ في واحد من عامة الناس ما له جاهلية، لما كان غارق بالمعاصي الله عز وجل ساتره وتاب عليه وحجب سيئاته عن الناس وأظهر حسناته. فبعد أن تبت إلى الله واستقمت على أمره واصطلحت معه، أيعقل أن لا توفق؟ وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ يعني حينما كنتم تعبدون الأوثان الله عز وجل مكن لهم حرما آمنا، فإذا آمنوا بالله يتخطفون. أهذا منطق؟ أكثر الناس بيقول لك، طبعا أنا ما لي علاقة بالموضوع بس كلام، أنه إذا واحد خاف من الله وخشي الله عز وجل ولم يودع ماله في مصرف ربوي بيقتلوه بالبيت. هيك أفعال الله عز وجل، يلي بيخاف منه بيروح قتل، واللي مو خايف ولو سائل هذا العايش بالأمن، هذا كلام مقبول. الكلام تطيعه وتخسر، تطيعه وتخاف، أهذا ظنك بالله عز وجل؟ في كلمة لأحد المفسرين في معرض تفسير قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كلمة رائعة. يقول صاحب التفسير: لو أنك اعتقدت أن الله يضع أولياءه الذين أفنوا حياتهم في طاعته في النار، ويضع الذين ناصبوه العداء في الجنة، وكلا الأمرين عندك في الحسن سواء، ولا يرجح أحدهما ولا ينفى الآخر إلا بالخبر الصادق، فأنت لا تعرف الله وقد ظننت بالله ظن السوء، وظننت به غير الحق ظن الجاهلية. يعني أيعقل أن يضع الله أولياءه المؤمنين الذين أفنوا حياتهم في طاعته في النار؟ ماذا قال الله عز وجل: وهل نجازي إلا الكفور؟ وهل نجازي إلا الكفور؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة، لو لم يكن في كتاب الله عز وجل إلا هذه الآية لكفت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ مستحيل وألف ألف مستحيل أن يعامل المستقيم كالمنحرف، والطائع كالعاصي، والصادق كالكاذب، والمخلص كالخائن، والمنصف كالجاحد، مستحيل. فيا أيها الإخوة المؤمنون أبشروا، الأمر يحتاج إلى رجاء. والله إنسان يعني في هذا المسجد عدة قصص والله لغرابتها لا تصدق، والله إنسان يحب الله ورسوله، مستقيم، يحفظ كتاب الله، يسعى جهده لخدمة أهل العلم، لكن هو شاب لا شهادة لا بيت ولا مأوى ولا عمل ولا مصلحة، وما في أمل ولا بالمليار واحد يسكن ببيت، ما معه قوت يومه أساسا، ولا يتزوج. سبحان الله، بليلة واحدة بيت، بعدين زواج، خطابة، تدريس، إدارة معهد، زواج، يعني شيء مو معقول. بقدرة قادر، يعني هي نقطة يجب أن تكون أوضح من الشمس عندنا. مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل أن تطيعه وتخسر. وما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. يأتي مرض عضال ثم يذهب وكأنه لم يكن، تأتي مشكلة اقتصادية طاحنة تذهب وكأنها لم تكن. يجب أن تحسن الظن بالله. الإله العظيم لا يسلمك لأحد، ولا يضيع عليك عملك طبعا، لكن الله عز وجل لحكمة بالغة يحب يعرف عباده، هو يعرفهم لكن يحب أن يعرفوا أنفسهم، بيقربوا من الخطر. ما في أب أيام بيمزح مع ابنه بيمسك يده فوق الماء؟ الأب متمكن، الابن على هوى حسن ظنه بوالده. قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ وين هي كسرى، بلاد قيصر وكسرى؟ الإسلام بإله ساعات، بينتهي الإسلام كله، لا رسالة ولا دعوة ولا قرآن ولا نبي ولا أحد، 10,000 مقاتل جاءوا ليبيدوا المسلمين عن طريق صحابي، عن طريق رجل من غطفان اسمه نعيم ابن مسعود، كان رجل عادي مستلقي في خيمته حاور نفسه، قال: يا نعيم، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ جاء من غطفان، هذا الرجل الذي جئت لتقاتله لم يسفك دما، ولم ينتهك عرضا، ولم يغتصب مالا، ألك عقل يا نعيم؟ أيعقل أن تقاتل رجلا كهذا الرجل وله أصحابه الكرام؟ يعني فعلا مناقشة دقيقة. هو مستلقي على فراشه في خيمته، طبعا الحرب قاب قوسين، هو زعيم غطفان. ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ علامة تقاتل هذا الرجل؟ فنهض وتوجه إلى معسكر المسلمين ودخل على النبي الكريم. النبي قال له: نعيم ابن مسعود؟ قال له: نعم، جئتك لأسلم، لأشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أخذ قرار رائع أخذه، قال له: مرني يا رسول الله. قال له: أنت واحد شو تساوي، ولكن خذل عنا ما استطعت. بذكاء رائع ذهب إلى اليهود، طبعا لم يعلموا بإسلامه، نصحوا أن دول قريش سيأخذون منكم رهائن ويقدموهم إلى محمد لقمة سائغة ليقتلهم، ندموا على خيانتي على حربهم، وتكلم مع القريش كلام آخر معاكس، وقع الشقاق بين الفريقين المتحالفين، وأرسل الله رياحا قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، وأرسل رياحا عاتية أيضا ملأت عيونهم غبارا، وكفى الله المؤمنين القتال. قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله بيأخر النصر، بيأخر الرزق، بيأخر الزواج. لا تقنط ولا تيأس، لك عند الله حق. والله مرة أخ جار لي بالبيت متقدم بالسن، يعني بالثمانينات، رجل فقير، قال لي: في معي 1,000 ليرة هي لجامع النابلسي. قلت له: يوم الجمعة صلي الجمعة وادفعها للجنة. قال: طيب، الله يجزيك الخير، تسمح لنا؟ لا، حنضيفك. ضيفته كاسة الشاي وعندي جاتو، أكل أول لقمة ودعا دعاء والله أبكاني، قال: سبحان من قسم لنا هذا ولا ينسى من فضله أحدا. احفظها، الله عز وجل لا ينسى من فضله أحدا، لك عنده حق، أطيعه، لكن أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا. فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ أما أنا أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا؟ فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. درسنا اليوم حسن الظن بالله، لا تخف ما دمت مطيعا لله، لا تخف، لا تخشى أحدا، الله معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا وجدت الله ما فقدت شيئا. أيام الناس بحاجة لمعنويات عالية، أيام الله بيسمح للكفار يكونوا أقوياء، يعني الحياة ألوان. أحيانا المؤمنون يمتحنون بالضعف والغطرسة والكبر والغنى والقوة والسيطرة بيد الكفار، وهذا ما يجري في العالم اليوم شايف بعينك. الذين يغرقون في الزنا والشذوذ والخمور والمخدرات يدهم كل أسلحة العالم مسيطرون. يعني معقول وزير بريطاني بمؤتمر صحفي، وزير الصحة البريطاني الحالي بمؤتمر صحفي يقول أنا شاذ جنسيا؟ شو هالكلام هذا؟ هؤلاء الذين بيدهم القوة الناتو قال هو شاذ جنسيا. معقول مدينة بأمريكا أضخم مدينة وأجمل مدينة 75% شاذين شذوذ، نساء ونساء ورجال، ما لمحت إلا طفل واحد فيها، بس ما في أطفال لأنه الطرق كلها مغلقة ما في أطفال، امرأة مع امرأة ورجل مع رجل، هي أسرهم هكذا. هؤلاء الذين بيدهم القوة الآن هذا الشيء ما بيدوم، يعني مستحيل وألف مستحيل أن تنجح خططهم إلى ما لا نهاية. هذا يتناقض مع وجود الله، يعني لا أحد يأس، لا أحد يضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنت مع خالق الكون، مع من بيده كل شيء. درسنا اليوم الرجاء، إياك أن تضعف، إياك أن تستكين، إياك أن تخنع أبداً. ارفع رأسك يا أخي، أنت مؤمن، لا تنسى هذه المقولة، إذا كان الله معك فمن عليك. الله عز وجل بيسخر عدوك لخدمتك، عدوك اللدود، فإذا لم تكن معه بيتخلى عنك أقرب الناس إليك، هي حقيقة. لذلك أنا عند حسن ظني عبدي بي، أنا عند ظن عبدي لي وأنا معه حيث يذكرني. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نحن في عنا صلوات خمس، بس ما معنى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم دائمون؟ ما بيشتغل، بده يكسب قوت يومه، بده ينام، بده. قال بعض العلماء على صلاتهم دائمون بالدعاء، مع الله دائما قبل أي عمل، قبل أن يدخل إلى أي مكان، قبل أن يبدأ بأي عمل. أنا بذكر قصة بتأثر فيها، طبيب جراح أعصاب متفوق جدا، يعد من أوائل الجراحين في هذه البلدة. المريض على طاولة العمليات، أول شيء يفعله يصلي ركعتين لله عز وجل، وفي السجود يفتقر إلى الله عز وجل، يا رب أعني، يا رب خذ بيدي، يا رب وفقني إلى إنجاح هذه العملية. وعمليات كلها بالدماغ، وله سمعة طيبة جدا، بافتقاره إلى الله تفوق. نعم. وأنا معه حيث يذكرني، أنا معه. شو يعني إذا كان إله معك شو تخاف من مين؟ مين بيسترجي يقرب ينالك بكلمة إذا كان الله معك؟ وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. أيام لو فرضنا أنت تاجر وفي واحد لك معه 500,000 بسند واحد، ضاع منك السند، قال لك أنا ما ائتي بالسند وخذ المبلغ، مبلغ ضخم ضاع السبب منه، ما خليت محل، ثم وجدته فجأة، ألا تفرح؟ بتناسب الفرح مع الرقم. الله عز وجل يقول والله، النبي يقسم والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. الآن ومن تقرب إلي شبرا، قربت بركعتين صلاة، قربت بغض البصر، قربت بضبط اللسان، قربت بإنفاق المال، قربت بتربية أولادك، قربت بالنصيحة لمسلم، قربت بإتقان عملك. الطرق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أنا مرة ذكرت أنه قد تجد ملك كل شيء بيده بس ما في طريق له، ما فيك تقابله إطلاقا، طريق له ما في، بيده كل شيء والطرق إليه كلها مغلقة. أما ملك الملوك وهو الله عز وجل فتح لك له طرائق بعدد أنفاس الخلائق كلها سالكة إليه. غض بصرك عن امرأة جميلة، طريق إلى الله. صدوق، قل الحق ولو كان مرا، طريق إلى الله. كن أمينا، أقسم لي بالله رجل على ورقة أنه أنا أعدت إلى أسرة 20 مليون ليرة لا يعلمون أين هي، مات والدهم فجأة بحادث وقد أعطاني إياها كي أستثمرها ولا يعلمون عنها شيئا. سمع درس الأمانة بجامع العثمان فرد هذا المبلغ لورثة هذا الرجل ولا يعلمون عنها شيئا. هذا طريق إلى الله. إذا كنت أمين طريق إلى الله، عفيف طريق إلى الله، صادق طريق إلى الله، متقن عملك طريق إلى الله. فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. هلأ ومن تقرب إلي شبرا، تقربت إليه ذراعا. خالق الكون يتقرب منك، تتودد منه يتودد منك، تذكره يذكرك، تكرم عباده يكرمك، تذكره في ملأ يذكرك في ملأ خير منهم، تنفق ينفق عليك. والله القصص لا تعد ولا تحصى. أخ من أخواننا يعني له قريب دكتور في الجامعة توفي بمرض، قال لي زرتهم، ابن عمه هو، سأل أولاده أعليه دين؟ قالوا نعم. قال لعله 25,000. في اليوم التالي كم الدين؟ قال 130,000. قال لي دفعتهم عدا ونقضا لوجه الله. قال لي والله يوم السبت ربحي الصافي من يوم واحد 130,000. تكلم بهذه القصة في صحن المسجد وبكى بيوم واحد. والله بعرف رجل أنفق مبلغ لوجه الله، المبلغ جيد. قال لي والله ما مضى عدة أشهر 10 أضعاف. أنفق عليك، أنفق بلالا، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أنفق لا تخف. إذا الإنسان أراد أن ينفق ثم أحجم ما دخل في إبليس، خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود، هي آية لما حديث، هذا كلام إبليس. هذا كلام إبليس. في إبليس له كلمات كثيرة، يقول لك امشي بجنازة لا تمشي بجوازة، كمان كلام إبليس. ايه من أخذ أمي عمي، معنى منافق معنى أنت، كمان كلام إبليس. عملوا شيء إحصاء لكلمات إبليس، كلها كلمات إبليس. هي نعم. فخار يكسر بعضه، كلام إبليس. نعم، هذه كلمات كلها تنفر الناس من العمل الصالح. من عامل الناس، من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالطهم ولم يصبر على أذاهم. لو كان العزلة لها مليون ميزة، مضار الاجتماع مع الناس له مليون فضيلة، بكفي لحالك ملك عمل صالح. يعني يا ربي أنا آمنت فيك، ماذا فعلت من أجلي؟ ما فعلت شيء. أما ممكن تخالط الناس تنزعج، قد يحمدون وقد لا يحمدون لك عملك، قد يتهمونك ظلما وبهتانا. بيروا أنه سيدنا موسى بالمناجاة قال له يا ربي لا تبقي لي عدوا، قال له يا موسى هذه ليست لي. الله ما له أعداء؟ الله وصف قال أعداء الله. نعم، النقطة الدقيقة أنه أنت بس تقرب تلاقي مودة من الله عز وجل. أنا أستحلفكم بالله واحد واحد، ما في إنسان اصطلح مع الله إلا شاف من الله ود عجيب عجيب، تيسير أمور، راحة، بيته صار إنسان آخر، بعمله شخصيته قويت، رؤيته أصبحت واضحة، كلامه صار سديد، موفق، محبوب، الله ألقى حبه في قلوب الخلق. ما كان هيك، ما كان هيك. فلذلك أنا قناعتي اللي بيشد الناس للدين ما هو أفكار الدين، أفكار الدين سهلة واضحة وصحيحة، بس لا تكفي الأفكار كي تشدك إلى الدين. الذي يشدك إلى الدين معاملة الله لك التي بنيت على توبتك له، معاملة جديدة. ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. لكن ما قربت خطوة، عشر خطوات الله بيقرب منك. شبر ذراع، ذراع باع، مشيت هرول. حديث متفق عليه. هذا الحديث بيلقي بقلبك التفاؤل والثقة أن الله عز وجل بيحبك. مرة سمعت كلمة أعجبتني، قال الدعاء يقوي العقيدة، الدعاء يقوي العقيدة. يعني إنسان قد يكون واقع في ورطة في أزمة، أم لجأ إلى الله، ما له إلا الله عز وجل. الله بيفرجيه، يريه رأي العين كيف صار مستثنى من أي إجراء صعب. هذه لكرامتك عنده. حديث آخر في باب الرجاء، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أنا سأضرب مثل لكن مضحك. معقول مجند بجيش ضخم، والده قائد الجيش، أعلى قائد، والده إجا واحد بسبعة عريف يعني هدده أم فبكي ما تأجدب. إذا أنت مستقيم وأنت مع الله عز وجل وفي إنسان خوفك أو إنسان هددك وأنت صدقته، معنى ذلك أنت لا تعرف عن الله شيئا، الله بيده كل شيء. هذا الإيمان. في الأنبياء مواقف عجيبة. سيدنا موسى مع شرذمة، يعني عدد قليل من بني إسرائيل هربانين، من وراءهم؟ فرعون. وما أدراك ما فرعون؟ فرعون بجبروته، ببطشه، بقوته، بجنوده، بأسلحته، وشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، انتهينا، في بحر، ما في أمل، الأمل صفر صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. أصبح البحر طريقا يبسا، فعبره موسى وأصحابه. فلما خرجوا من البحر دخل فرعون وهو في الوسط، عاد البحر بحرا، أغرقنا فرعون. هذه قدرة الله عز وجل. إذن لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. إن هي لا، ما إعرابها؟ لا يموتن، ناهية، ناهية جازمة. يعني الله عز وجل ينهانا عن أن نموت. إيش الموت بإيدنا؟ هيك الأعراب، لا ناهية جازمة. يموتن فعل مضارع مجزوم بلا. الموت ليس بيدك. معنى هذا الحديث لا يأتينك الموت إلا وأنت تحسن الظن بالله، يعني كن دائما محسنا الظن بالله عز وجل. طبعا من أجل أن تحسن الظن بالله ينبغي أن تعرفه. الإله العظيم في الغرب خلاق فقط، أما عند المؤمنين فعال، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. في قضايا ببعض القصص القرآنية قد لا ننتبه لها، لما الله عز وجل قال لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أمر، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. معا بالآية، إذا خفت على ابنك الحشي بالبحر، معقول الكلام؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، باليم، ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك. هذا الصندوق اللي فيه طفل باليم بنهر النيل، من يسيره؟ الله عز وجل. إذا كان صندوق صغير بتسير الله وهو في النهر، وسار الصندوق واقترب من قصر فرعون واعترضه غصن فوقف، وألقى الله في روع امرأة فرعون انزلع الساحل، فإذا بصندوق فتحته فإذا فيه طفل، ألقى الله حبه في قلبها، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. بكى، حرمنا عليه المراضع، تحريم منع لا تحريم شرع. أم موسى قالت لأخته قصيه، تبعي أخباره، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. شيء مستحيل بالمنطق، مستحيل إنسان يخاف على ابنه يلقيه في البحر، فالبحر يقود إلى قصر ويقود امرأة فرعون إلى ساحل القصر، وترى هذا الصندوق، تفتح الصندوق ترى سيدنا موسى، ألقى الله في قلبها حبه، منعت قتله، ثم كبر هذا الطفل وصار نبيا مرسلا وأزال ملك فرعون. الفرعون رأى في المنام أنه طفل من بني إسرائيل سوف يقضي على ملكه، قضية سهلة جدا، اقتلوا كل أبناء بني إسرائيل. هذا الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره وهو لا يدري، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. يا الله، إذا الإنسان كان على الحق ما أعظمه، إذا كان على حق، كان على الصواب، كان على منهج الله عز وجل. إياك أن تكون خاطئا. أنا في آية سبحان الله يعني حيرتني فترة، إنه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ماشي واضح، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، ماشي، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني معقول من شأن امرأتين بلد معينة فيها جيش وفيها طيران وفيها بحرية وفيها أجهزة أمن وفيها شرطة وفيها وزراء وفيها، معقول إذا كان امرأتين اعترضوا على شيء نستنفر القوى الجوية والقوى البرية والبحرية والشرطة والأمن؟ معقول؟ ما بتناسب؟ ما معنى الآية؟ ما في تناسب. امرأتين ضعيفتين إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شو المعنى؟ المعنى أيها الإنسان، إذا أردت أن تحارب الله ورسوله اعرف من هو الطرف الآخر. هذا الذي يريد أن يكيد للمؤمن، أن يطعن بالدين، أن يمنع يعني بيوت الله أن يذكر فيها اسمه، أن يسعى في خرابها، هذا الذي يريد أن يكيد للمسلمين، هل يعلم من هو الطرف الآخر؟ من هو خصمه؟ يعني ممكن هيك واحد يقف أمام جيش دولة عظمى؟ واحد بيقدر؟ أنتم ترون مثلا كان دولة عظمى عم تقصف ما عم تخلي شيء، بيقدر واحد هيك يقف أمامه؟ هذا مثل بسيط. فإذا لما الإنسان يريد أن يقف في وجه الدين، يريد أن يمنع مثلا عمل طيب، أن يمنع علم أن ينتشر، أن يمنع مسجد فيه ذكر لله عز وجل، اعلم من هو الطرف الآخر، من هو خصمك. يعني إذا واحد شرطي عادي هذا ابن دولة ما في تقرب عليه، في تضرب واحد عادي بس هذا ما تضربه، هذا الدولة كلها معه، لأنه هذا بالميزان اليومي تعرف من وراءه لأنه. فلذلك الإنسان حينما يريد أن يعتدي على أهل الحق من وراءهم؟ الله جل جلاله. أذن أوحنا. أيها الإخوة، الحديث الأخير في هذا الدرس عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، على ما كان منك كيفما كنت في الماضي، على ما كان منك يعني مهما كنت فاعلا من السيئات، مهما تكن سيئاتك كثيرة، على ما أنت عليه من إسراف في المعاصي والآثام. إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك كل ذنوبك التي كانت منك ولو بلغت عنان السماء. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هل هناك من حديث كهذا الحديث؟ لو جئتني بقراب الأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي. البصولة أن تتوب إلى الله والقلب ينبض، أما عند الغرغرة ما في توبة، وهو على فراش الموت ما في توبة. وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني إذا دخل في النزع ما في توبة. فالواحد بيلحق حاله ما دام في بحبوحة العيش، ما دام يمشي على قدمين، ما دام الله عطاه أمل، فعليه بالتوبة. نعيده مرة ثانية. قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني أنا بروي قصة عدتها مرتين ثلاثة بس مناسبة الآن. واحد كان له أرض بجدة بشمال جدة، لما توسعت جدة وصلت لعنده، هو بدوي نزل ليبيعها، مكتب عقاري خبيث جدا اشتراها بربع قيمة، ضحكوا عليه، عمروها بناية 12 طابق، وأول شريك وعق من فوق نزل ميت، والثاني دهسته سيارة، وانتبه الثالث أنه سبب الحادثين هذا المال الحرام الذي أخذوه من هذا البدوي. بحث عن صاحب الأرض 6 أشهر حتى وصل إليه، ونقضوا 3 أضعاف حصته. قال له البدوي: ترى أنت لحقت حالك. أي وسعى شوي، لحقوا حالكم. ممكن كله بينحل هلأ. يعني واحد كان يأكل مال حرام من معمل، قال لي: والله أنا ما كنت أعرفه، فرغت واحد يراقب ما بين معي، ينقصني بضاعة ومال، حط 2000 يختفوا من جيبتي، أنا عم راقب المعطف طول النهار يختفوا. يبدو أنه يده خفيفة جدا وذكي، ذكاء طبعا شيطان. قال لي بعد شي 10 سنوات دخل عندي إنسان يعني مكتمل، قال له: أنا كنت عامل عندك، كنت أسرق من معملك وجئتك تائبا، شو بتقبل فعلك؟ قال له: والله لك أن تعود في المعمل موظف وأنا سامحتك. يعني في كثير حالات. قال لي مرة، قال لي قريب توفي رحمه الله، عنده محل هيك ببيع حلويات، فات لعنده شخص لحش له ظرف ومشي، فتح قال: آكل جاتوي من 20 سنة ببلاش مدافع حقه. فيبدو أنه تاب لله عز وجل، حط بس ما يكون على السبب القديم، حط المبلغ بظرف وألقاه ومشي. كله بينحل هلأ. طيب مات، يموت سعه صدقة يسجل له، إذا استحال أن ترد الحق إلى صاحبه سعه صدقة، أنت الآن بريء صدق. كل شيء يحل. يعني بذكر أنه إنسانك أخذ جزء من أرض بده يحج، استسمح من أصحابه، يعني أخذ بسبب غير مقبول شرعا، فقال: أنا بدفع ثمنه، كمان لحق حاله. فأنت عمل جرد، شو في حقوق قديمة سجلها ولحق حالك. مثل ما هالبدوي قال له، قال له: ترى أنت لحقت حالك. يعني ممكن إنسان يصلح كل شيء. والله سؤال أنا ما فهمته، قال: إذا لقيت شخصا لا يوجد في قلبه تقبل الإسلام فطمنته بذنوبه كي يتوب فتاب. طبعا هل يجوز؟ نعم يجوز، إذا أنت طمعته برحمة الله وهو انت له ذنوبه أم تاب من ذنوبه، هذا عمل طيب يجوز. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،